الدولفين صديق الإنسان. قصص كليلة ودمنة. تأليف عبد الخالق عوض، بصوت مها عيد. كانت السماء صافية والشمس ساطعة والبحر هادئا. تجمع الصيادون قرب الشاطئ يفرغون قوارب صيدهم من الأسماك واللؤلؤ بعد رحلة شاقة في أعماق البحر. وكان في استقبالهم أسرهم بمن فيهم الصغار يلعبون ويمرحون قرب الشاطئ، وبعضهم يمارس السباحة. وعندما أشرف بعضهم على الغرق أسرع إليه الدولفين وقام بإنقاذه. وكانت تزور الشاطئ أحياناً أسراب من الأخطبوط المخيفة، وعندما تقترب من الشاطئ يهرب الأطفال بعيداً. كان الأطفال يقبلون على الدولفين ويقدمون له أعواد القصب وغيرها من الحلوى. وكلما اقترب الدولفين إلى الشاطئ يسرع الأطفال فيمارسون هواية السباحة، والبسمات تعلو وجوههم بوجود الدولفين لشعورهم بالأمان بقربه. وكلما اقترب الأخطبوط إلى الشاطئ يصاب الأطفال بالخوف ويهربون بعيدا. وكان الدولفين يحاول إبعاد الأخطبوط عن الشاطئ حتى لا يسبب لهم الإزعاج والخوف. قام الأخطبوط بجمع عدد من أصدقائه رافضا طلب الدولفين بالابتعاد عن الشاطئ، وقام الدولفين هو الآخر بجمع عدد من الدلافين للوقوف إلى جانبه، وأصبح الموقف نوعا من التحدي. طلب الدولفين من أحد صيادي الأسماك في البحر أن يعطيه حبلا، أمسك به الدولفين، وقامت الدلافين الأخرى بتطويق أفراد الأخطبوط بالحبل، ولفت الحبل فوق أذرعها القوية، وكلما حاولت التخلص منه ازداد الحبل التفافا عليها وأصبحت في موقف صعب. ثم قامت الدلافين بجرها إلى الشاطئ، وعندما شعرت بالضيق والخطر يداهمها قال أحدها: اتركونا نرحل ولن نرجع إلى الشاطئ، لا نستطيع العيش خارج الماء. قال لهم الدولفين: لا أريد رؤيتكم على الشاطئ مرة أخرى، وإن حاولتم العودة ستكون نهايتكم. فرح الأطفال بما قامت به الدلافين من إبعاد جماعة الأخطبوط بلا عودة، وكان شعورهم بالارتياح والأمان عظيماً. حقاً إن الدولفين صديق الإنسان.